امرأة حائض هل يجوز لها أن تجلس في المسجد والروضة دون أن تصلي؟ لا، الحائض يا إخوة لا يجوز لها المكث في المسجد، الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد إلا للضرورة، إذا كانت هناك ضرورة لا بأس، لكن من غير ضرورة لا تمكث في المسجد الحائض. نعم. أنا مريض بداء السكر، هل يجوز لي أن أطوف بجورب طبي؟ نعم يجوز أن تطوف، لكن عليك فدية، عليك فدية طعام، يعني 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد يعني من الرز، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة لفقراء الحرم، و6 المساكين من فقراء الحرم أيضا. نعم. أريد أن أعتمر لأبي وأمي وهم أموات، فماذا أفعل وكيف أبدأ؟ الأحسن أن تبدأ بالأم، تبدأ بالوالدة وتعتمر عنها، ثم بعد ذلك إن شئت أن تعتمر عن الوالد لا بأس. نعم. هل يجوز للرجل أن يتعوذ من زوجته؟ لا، ليس هذا من الأدب، يتعوذ منها وليس هذا من الأدب وليس من التأديب الحسن. التعوذ إنما يكون من الشيطان، والزوجة ليست شيطان، التعوذ إنما يكون من الشياطين والزوجة ليست شيطان. الزوجة الله جل وعلا أخبر أنه أن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، وأخبر جل وعلا أنه جعل المودة بين الزوجين، وأنها سكن وأن كل منهما سكن للآخر، فالمرأة ليست شيطان حتى يتعوذ منها. وهذا حقيقة، هذا العمل أو الفعل من سوء التصرف ومن الجهل، وعلى الإخوة أن ينتبهوا لهذا الأمر. نعم. ما هي أركان العمرة ومن أي مكان يحرم أهل مصر؟ وإذا أردت العمرة الثانية والثالثة فكم يكون بين كل عمرة؟ أركان العمرة الطواف والسعي، الطواف والسعي والنية أيضا، لكن النية شرط، الطواف والسعي هما الأركان والنية شرط لصحة الإحرام. وبالنسبة لميقات أهل مصر، ميقاتهم يحرمون إذا حاذوا مدينة رابغ، إذا كانوا على الطائرة أو على الباخرة، إذا حاذوا رابغ يحرمون من هناك، لأن رابغ ميقات أهل مصر وأهل الشام وأهل المغرب، يحرمون إذا حاذوا رابغ أو إذا مروا برابغ. الجحفة هو الآن، الجحفة يعني دامرة الآن، لكن الإحرام من رابغ قبلها بقليل، قبل الجحفة بقليل. وأما يعني ما بين العمرة والعمرة، بعض أهل العلم يقول 10 أيام، 10 أيام حتى يحمم الشعر ويمكن ظهوره حتى يكون صالحا للتقصير والحلق. نعم. هل يجوز عمل عمرة واحدة لمجموعة من الأموات في سفرة واحدة؟ لا، لا يجوز، العمرة عن واحد والحج عن واحد. نعم. أنا مريض في المسالك البولية وأشعر بحكة شديدة في مجرى البول، فماذا أفعل بعد الوضوء؟ على كل حال اسأل الله أكثر من الاستغفار، واسأل الله عز وجل الشفاء، واعمل بالأسباب، اعمل بالأسباب، لكن إذا أردت أن تحك حك بحائل، لا تحك بدون حائل، لأن مس العورة عند بعض الفقهاء ينقض الوضوء بدون حائل، لكن مع الحائل لا ينقض الوضوء. نعم. هل يجوز زخرفة المساجد؟ وما قولكم في كتابة الآيات على الجدران؟ زخرفة المساجد لا، المساجد عمارتها بالعبادة والصلاة فيها وتلاوة القرآن والذكر، أما زخرفة المساجد فهي من علامات الساعة، والكتابة على الجدران إذا كان القصد أن الداخل يقرأ هذه الآيات ويستفيد منها ويتعبد بها لا بأس، أما إذا كان يعني كتابته للبركة، كتابة الآيات للبركة أو للمضاهاة أو لأمر آخر فهذا لا يجوز، محرم. نعم. أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أم باليد؟ لا، التسبيح بالأنامل الأفضل لمن يستطيع على ذلك، التسبيح بالأنامل الأفضل لمن يستطيع على ذلك، يستطيع ذلك. نعم. في بلدنا يطوف بعض الناس بالقبور، ما قولكم في ذلك؟ لا هذا لا يجوز، مثل عبد القادر الجيلاني. لا هذا لا يجوز يا أخوان، كلكم تعرفون هذا، أنه هذا الأمر لا يجوز. الطواف بالقبور يا إخوة، لا يجوز الطواف في الدنيا من بداية صدر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يجوز الطواف بشيء ما، لا حجر ولا ولا ولا شجر ولا قبر ولا غيره، إلا بالكعبة المشرفة أبدا. هذا بإجماع المسلمين، لا يجوز الطواف في على أي كائن كان، على أي كائن كان، ولا في أي عصر من العصور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إلا على الكعبة فقط. وهذا من خصائص الكعبة. يعني أما الطواف على القبور، الطواف على القبور فهذا أمر محرم وكلكم تعرفون هذا. نعم. ما حكم تلاوة سورة ياسين عند القبر بعد الدفن؟ لا يجوز، لا يجوز هذا، لكن في حديث ضعيف أنها تقرأ على الإنسان عند الاحتضار، في حديث فيه مقال أنها تقرأ على الإنسان إذا كان يحتضر، أما قراءتها عند القبر بعد الدفن فهذا لا يجوز. نعم. ما حكم صور الأولاد بالجوال تصوير؟ ما من فائدة يا أخوان، يعني بعض العلم يقول التصوير بالأجهزة الموجودة الآن لا يدخل في التحريم، لكن ما الفائدة من هذا الأمر؟ ما يعني ليس منه فائدة، وإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فهذه مشكلة أيضا، فيعني الأمر هذا يترك الأحوط والأبرى للذمة ترك هذه الأمور، لأن البيت الدار إذا امتنعت الملائكة من دخوله هذه مشكلة. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.